سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما وزدنا عملا وصدقا وإخلاصا في الدين ونور قلوبنا بنور المعرفة والفهم واليقين ثبتنا على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أقف عند باب الصرف. قال المؤلف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما وبكم آمين. باب الصف تحت الشرح. قال وهو في اللغة الدفع والرد، ومنه الدعاء هو قولنا اصرف عنا كيد الكائدين وصرف الله عنك السوء، يعني دفعه ورده. ورد أيضا في القرآن صرف الله قلوبهم، أي ردها. وفي الشريعة تعريف الصرف في الشريعة بيع الأثمان بعضها ببعض. الأثمان التي هي النقود، فإذا كان بيع سلعة بنقد لا يسمى صرفا، أما إذا بعت نقدا بنقد، ذهب بفضة، ذهب بذهب، فضة بفضة، وكل ما كان نقدا فهذا صرف. سمي به لوجوب دفع ما في يد كل واحد من المتعاقدين إلى صاحبه في المجلس. إذا سمي صرفا لأنه يشترط فيه التقابض، أن أدفع لك ما في يدي في المجلس وأن تدفع لي ما في يدك في المجلس. قال وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض. ويستوي في ذلك مضروبهما ومصوغهما وتبرهما. المصوغ قبيل الحل، المضروب دراهم ودنانير وعملات، والتبر ما كان معدنا غير مصوغ ولا مضروب، كله يستوي. فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل يدا بيد. شرطان: المماثلة والمناجزة في المجلس، المقابضة. أنا كأني سامع صوت سيدة مميزة، أنا انتظرت طويلا تقلت عنها. أنا وصلنا مرحبا مولانا. اليوم درسنا رايح تمام، لانه سيدنا ابو العلا. هذه والله سيدي، هيك انا والله خليت يكون عندكم عذر. هلا والله بدات بلحظات سيدي، معلش ابدا. أي الله يديمكم. ابدا بتنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو العلا هون سيدي. مرحبا سيدي ابو ايفا. الله يطول عمرك. لذلك درسنا اليوم مكمل كامل وعامل. الله سيدي الله حسن ظنكم. بسم الله. قالوا نسخة سيدنا؟ نعم. لكم نسخة سيدي معينة هنا؟ لا، هي كتاب جايكم. ايوه الله يرضى عليك. في نسخة هون. باب الصرف. اي نعم. ماشي. قلت سيدي الآن قرأت. لم يجوز إلا مثلا بيد لن يدام بيد. تمام. اي نعم. علاون شيخ شهاب، تعال قرب علينا. تفضل. إذا أعطيتني الفلاح الجدار كسته أنت عم تعطيه الدار؟ نعم سيدي. بدي أعطيك ثمن الدار. هذا بيع لأجر، هذا بيع لأجر، ما في شيء أبدا. بس بدك تبين الأجر. أيام الدار هذا بتقدم بيقدمه بأخر، ما بصح. بدك تقول له مثلا بآخر رمضان، بأول شعبان، بعد الحج، بأول محرم، ماشي. نعم. مثل إذا قلت لك بعتك هالجبة بعطيك حقها، اشتريت منك هالجبة بعطيك حقها بعد 6 شهور، هي ما في شيء، هي مو سلام، هذه بيع وتأجيل الثمن. نعم، عكس السلام. قال فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. تمام. والأصل حتى ما يقع بالربا. نعم. والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب، في رواية بالنصب أنا كنت حققتها. إيه؟ لكن كأنه أشهر رواية الفقهاء بالرفاعي سيدي. الذهب بالذهب مبتدأ والجار مجهول متعلق معجوب خبر. أو الذهب بالذهب بيعوا الذهب بالذهب مثلا بمثل. الذهب بالذهب أو الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والفضة بالفضة أو الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. ولقوله ولقول عمر رضي الله عنه وإن استنظرك إلى ما وراء السارية فلا تنظره. وعندنا بدون ما بدون ما إذا أخذت منه هل أعطينا هالصيغة في ليرة الذهب قلنا له صف لنا إياها بدراهم قال هو وين صندوق الحديد بده يفوت بقفا الخدع تبع الدكان متى غاب عن نظري بقول له وقف هات الليرة جيب الدراهم حتى سلمى وفي رواية إذا قذف من سطح على سطح قذف معه هيك سمعتها خطوة نصيحة حتى ما اختلف المجلس يعني يصير في تقابل ايوه يعني الى وراء سيدي اظنها فيها شوية ضعف لغة لعل الصواب ما وراء قولي اذا كان هذا ظرف متصرف تدخل عليه حرف الجر اذا كان غير متصرف بدنا نقدر ما عندي هلا اطلاع اذا انت مطلع اطلع مني ما صار أنا اللي مرت معي بإيش؟ بحاشية حج على قوي على البيضاوي شو أذكروا إذ كنتم أذكروا عند المغربي بيقول مفعول به يمكن والبيضاوي بيقول لك لا حال من المصدر اذكروا حالتكم إذ كنتم فإذ ظرف غير متصرف ما بيصير إلا مفعول فيه نفس المفعول به اذكروا حالتكم اذ كنتم اين قال ولانه لا بد من قبض احد العوضين ليخرج من بيع الكالئ بالكالئ حلو وليس احدهما اولى من الاخر فيقبضان تمام انه هذا ثمن وهذا ثمن لا بد من اذا سلمتك للبضاعه واجلت للثمن صار بيع ايش الى اجل إذا كان أعطيتك الثمن وأجلت لي البضاعة سلام أما هذا كالئ وهذا كالئ ما بصير طيب إذا لابد من قبض أحدهما الثاني مثله هون في عبارة النص وإشارة النص نعم قال ولأنه إذا قبض أحدهما يجب قبض الآخر تحقيقا للمساواة أحدهما أحد المتبايعين قبض إذا بدك تقول قبض أحدهما الثمن صرف غني لأحد بدليه قبض أحدهما كيف قبض مين القابض اللي يقبض أحدهما يا حبيبي الله يرضى عليك اللي بده يقبض أحد المتبايعين بده يقبض مو واحد المتبايعين بده يقبض أحد الثمنين أنا ما بدي أقبض أحد الثمنين بدي أقبض الثمن الآخر عرفت ليش بده يترشح الرفع؟ أنا ما ناقشت بالأول نحن تقريبا لأهل الفضل أما إذا بدك تناقش بالمسألة العلمية لك تعرف شو الوجه أحدهما ما بصح إذا قبض أحدهما أنا بدي أقبض أحد الثمنين ولا في ثمن معين بدي أقبضه أنا بدي أقبض الثمن اللي بعتك فيه منك مو أحدهما ثمني أو ثمن منك إذا لابد من تعيين الرفع هاي سيدنا هو المرجع ده. نعم قال ولأنه إذا قبض أحدهما يجب قبض الآخر تحقيقا للمساواة والمعتبر في ذلك المفارقة بالأبدان حتى لو تصارفا وسارا عن مجلسهما يعني عقدا عقد الصرف وسارا عن مجلسهما كثيرا ثم تقابضا جاز ما لم يفترقا تصارفا بالعقد القولي من ماشي هذا مد ايده عم يطالع والثاني مد ايده هذا عم يطالع الليرة والثاني عم يطالع الدراهم وهن ماشيين قبضوا مع بعضهم هن ماشيين ايه تغير المجلس بهالمشي قال التغى عقد القول بقي عقد التقابض صح بالتقابض بس شو ايه أما إذا أنا أعطيتك فينا ثلاث خطوات بعدين أعطيتني مشكلة. أيوة. كذلك مجلس عقد السلام ولو تصارفا ووكلا بالقبض فالمعتبر تفرق العاقدين لا تفرق الوكيلين، لأن العقد تم من الأصيلين. أيوة. أنا قلت لك معي ليرة درهم، قديش تشتريها مني؟ قلت لي بعشرين درهم. قلت لك بعتك، قلت لي اشتريت. مدة اللي ناولتك؟ قلت لي قلت له أنت لأبنك وحدي بالدرهم أحلى يجيب. شو قلت له أنا لأبنك؟ فذا بدك تجيبه طلع ابني برا على الباب عم يستنى، أعطيه الدرايب هني. ما في مانع، بس ما نفترق. أنا وياك إلى أن يغطر أو يغطر. المعتبر تفرق العاقدين لا تفرق الوكيلين. حلو. ولو ناما جالسين لم يكن فرقة. ولو ناما مضطجعين كان فرقة. حلو، لأنه هذا نوم بينما ذاك نوم. ما بتغير خيار المخيرة إذا كانت مضطجعة ومفطح قاعدة وتفطح ترى راح الخيار من إيدها. تغير المجلس. أيوه تغير المجلس. ولا يجوز خيار الشرط لأنه ينفي استحقاق القبض، ولا الأجل لأنه يفوت القبض الذي هو شرط الصحة. يعني الصرف ما بيصح لا بخيار شروط ولا بخيار أجل. قال فإن أسقطهما قبل التفرق جاز خلافا لزفر وقد مر. البيع إذا انعقد فاسدا وأزيل سبب الفساد في نفس المجلس بينقلب صحيح خلافا لزفر. زفر قال انعقد فاسدا ما بينقلب صحيح. ولو اشترى بثمن الصرف عرضا قبل قبضه فهو فاسد. ما بصح تتصرف ببدل الصرف قبل قبضه، قبل مثل بدل السلام تقبض بعدين اشتري اللي بدك اياه. قال لانه يفوت القبض المستحق بالعقد. وكذا كل تصرف في بدل الصرف قبل قبضه لما بينا. قال ولا اعتبار بالصياغة والجودة. ايوه أي ما لئيم جيده ورديئه سواء إذا تقابلا بالجنس، يعني ذهب بذهب. أنا راح بعطيك إسوارا عيار 16، أنت راح تعطيني حقها ليرات ذهب عيار الذهب 22 لما أكتر. يمكن 22 أو كذا، لأنه ما بصير إلا يكون مع المال إلا مع خريطة. سيدي حتى ال 24 في معه خليطة. اي نعم يمكن واحد بالالف. سيدي هيك واحد بالالف هذا غير معتبرة. السبيكة 3 تسعات هذول سيدي بيجوا 999 من الف. أيوة. واحد بالالف. واحد بالالف يمكن النحاس و 999 ذهب خالص. فأنا أجيب بعتك حطيته أنت بالوزن قمت الفرق. فرق ايش؟ فرق العيار الان ما بصح. متى ما قابلت الذهب بالذهب يجده ورديه سواء ما دام الذهب اكثر من الخليط. اذا كان النحاس وعليكم السلام اذا النحاس اكثر يعني عيار 10. ابو نادر تفضل عنه. سيدي حتى سبائك الذهب هيك. سبائك الذهب هيك ابدا وزنا بوزن 999 هذا الواحد نحاس. ايه ما بينصرف اصلا ما بينسبك بتم طريق كثير لانه نحاس بيصلبه شوية. نعم. قال ولا اعتبار بالصياغة والجودة لقوله عليه الصلاة والسلام في اخر الحديث جيدها ورديئها فيه سواء. ابدا متى تقابلت بجنسها. اما ذهب بفضة بيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد. ذهب بذهب الجيد والرديء سواء مثل ما قلنا ما دام كلا العوضين الذهب أكثر من الخليط. إذا صار الخليط أكثر من الدهار صار عروض، ما بقى يبدو دهار. يعني 10 أراريط دهار و 14 إيراط نحاس، صار هذا النحاس مو دهار، بتبيعه بالدهار كيف شئت. قال: فإن باعها مجازفة ثم عرف التساوي في المجلس جاز، وإلا فلا. أي مثل اللي صلى من غير اتجاه للقبلة ومن غير تحري، فإن علم صوابه بعد الصلاة صحت صلاته، وإن علم بصوابه في أثناء الصلاة فسدت صلاته، وإن علم بخطئه بالصلاة أو بعد الصلاة فسدت صلاته. أما لو كان متحريان، التحري مقبول صلاته ولو على خطأ بس بيستدير. قديش الفقه حلو ويعلمنا. فإن باعها مجازفة ثم عرف التساوي في المجلس جاز، وإلا فلا. لما عرف أن ساعات المجلس كساعة واحدة فصار كالعلم في ابتدائه. لما عرف أن ساعات المجلس كساعة واحدة فصار كالعلم في ابتدائه في ابتدائه المجلس. إنه طالما بنفس المجلس عرفنا أنهما متساويان انقلب. بعتك هالإسوارة بهالليرة الذهب قبل ما مجازفة. قبل ما ننفصل لك تعال إلا هات الميزان لنزينه، حطينا الإسوارة هون والليرة هون إلى هون العين بالعين، انقلب العبد صحيحا. وإن لم يعلما لا يجوز لاحتمال الربا، ربا الفضل، لأن الشرط وهو المساواة يجب علينا تحصيله، أما وجوده في علم الله تعالى لا يصلح أن يكون شرطها. حلو. لأن الأحكام تنبني على أفعال العباد تحقيقا لمعنى الابتلاء. أنت بتريد بدك تحقق بدك تفعل. لا والله مصادفة إجيت في علم الله وأنا لا علم لي بهالمسألة، ما أديت طاعتك، ما امتثلت الأمر. وتعتبر في الدراهم والدنانير الغلبة كما تقدم في الزكاة. هي اللي قلت لكم يا إذا كان عيار 13 ذهب و11 نحاس فهو ذهب، أو 12 وكسر. 12 وكسر أيوة كما تقدم. فإن تساويا فهي كالجياد في الصرف احتياطا للحرمة، مثل حكايته بإيه بالماء يقدموا برجح جانب الحرام التحريم، اختلط ماء مستعمل بماء مطلق، ان تساويا من رجح جانب التحريم ما بقى صح الوضوء. طيب انت حكايته ما صح، بدك تراعي الحرمة. قال: ويجوز بيع احدهما بالاخر متفاضلا ومجازفة مقابضة، بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد. ويجوز بيع أحدهما بالآخر، يعني الذهب بالفضة، أحد الجنسين. أيوة أحد الجنسين بالآخر، مو أحدهما بالآخر، الإسوارة بالليرة وكلاهما ذهب، أحد الثمنين. أيوة هي معروفة السبيل. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء يعني أبطأ بتعبضني. أيوة هدول مساكين الصياغ، تيجي لعنده بتقول له أخي معي هال 2000 ليرة قديش حق أهل الشوارع؟ بيقول لك 3000. إيه بعطيك 1000 عيد علي يدين كذا، ما بيصرف. هلا بيجي معكم اذا بعتك ابريق، اظن سياتي مع الليل، بعتك ابريق من ذهب بقديش؟ 10000 درهم. ما معك غير 5000، اعطيتك 5000 وتفارقنا. فصح بيع نصف الابريق بال5000 والنصف الثاني التغى العقد وصفيت انا وياك شراكه بالابريق، صرنا شركة ملك. ستأتي معنا على ما أظن. ولو افترقا قبل القبض بطل العقد لفوات الشرط. قال: ويجوز بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهم، وبيع 11 درهما بعشرة ودينار. طالما اختلط الصفقتين هون في ذهب وفضة وهون ذهب وفضة نصرف كل جنس إلى خلاف جنسه، ويجوز بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهم، يعني الدرهم اللي عنده بالدينارين اللي معي والدينارين اللي معك بالدرهم اللي معي يمشي الحال، تصرفه إلى خلاف جنسه. وكذا كري حنطة وكري سعير بكري حنطة وكري سعير. تمام معلش. يعني ويجوز بيع كري حنطة وكري سعير بكري حنطة وكري سعير. تصرف الحنطة للسعير والسعير للحنطة. والأصل في ذلك أن بتقلي إيه دينارين بدرهم ما بيصح، ليش ما بيصح؟ بيعه كيف شئته. الحكم الشرعي ما تداخل في الموضوع، ما بتبيع بخسارة إلك فيه، تبات عليك كيف أنت عائد إلك المسألة. والأصل في ذلك أن عندنا يصرف كل واحد من الجنسين إلى خلافه حملا لتصرفهما على الصحة. وفيه خلاف زفر، فإنه يصرف الجنس إلى جنسه لأنه أسهل عند المقابلة. فمعناتها ما صح العقد. شو درهمين بدرهم وليرتين بليرة ما بصح عن زفر، لأنه يصرف الجنس إلى جنسه. ولنا أنه ما قصد الصحة ظاهرة فيحمل عليه تحقيقا لقصدهما ودفعا لحاجتهما. ولو باع الجنس بمثله وأحدهما أقل ومعه عرض، إن بلغت قيمة العرض قدر النقصان جاز ولا كراهة فيه، وإن لم تبلغ جاز مع الكراهة. حلو. وإن كان مما لا قيمة له لا يجوز لأنه ربا. أعطيتك ليرة أعطيتني إسوار، الإسوار وزنها أقل من الليرة، إيه أعطيتك مع الإسوار كمشة تراب، إيه لا إيه عمل حيلي على حالنا، اشتغلت الإسوارة وزينتها وركزتها وصارت مقبولة وصارت موضة ماشية، بدي أرضى تكهل الإسوارة بليرة ذهب. الإسوارة وزنها مثلا غرامين 6 غرامات، بليرة ذهب وزنها 5 غرامات مثلا، يعني لجيك حطيت مع الإسوارة 5 تراب إلى على عيني بعتك هسي ومعه الحلي تبعه 15 غرام ذهب، صح؟ لي العشرة بالعشرة والخمسة حق السيد، فيبتدي ومن باع سيفا محلا بثمن أكثر من قدر الحلية، والثمن شو من جنس الحلية جاز. ومراده إذا كان الثمن من جنس الحلية جاز لتكون الحلية بمثلها والزيادة بالنصل والحمائل والجفن. تمام. وإن كان مثلها أو أقل لا يجوز لأنه ربا. إن كان مثلها الحلي اللي على السيف 10 دراهم فضة، 10 دراهم ذهب أو فضة ما بتفرق، وجيت أنا أعطيتك 10 دراهم وأخذت السيف، فهمنا الفضة بالفضة والسيف بمقابل إيه؟ أي ربا ما بقى صح. وإن كان بخلاف جنسها جاز كيف كان. أيوة. لجواز التفاضل على ما بينا. هل السيف محلى بالذهب وأنا أعطيتك درهم فضة، حق السيف والذهبات صح؟ لأنه اختلف الجنس. ولا بد من قبض قدر الحلية قبل الافتراق لأنه صرف. السيف ما دفعت قيمته ما عليه شيء. شو قلنا نحن؟ السيف في 10 دراهم فضة وأنا رح بشتري منك 15 درهم فضة، قال بدي أعطيك 10 دراهم فضة ثمن الفضة، والسيف بعتنيها إلى أجل معلوم. اشتراه ب20 درهم مثل ما بتأمر، لأنه خلاص قلت جنابة كمل يعني. طيب. ولو اشتراه ب20 درهما والحلية 10 دراهم فقبض منها 10 فهي حصة الحلية، إن لم يعينها حملا لتصرفه على الصحة. شايف الفقهاء تيجوا بتقولوا بتتهموها لك عم لو أنت ساكت ما قررت بيقول لك لا أنت هيك مرادك بيحملوا لك تصرفك طالما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبتصلي وبتصوم إلا أنه هاي مسألة الجلاء هن اللي بيصفوا لك إلى الصحة حملا لتصرفهما على الصحة. نعتبر أنك أنت دفعت حق الحلية فقط والسيف يا أخي سرته إلى أجلك. وكذا إذا قال خذها من ثمنهما لأن قصده الصحة. وقد يراد بالاثنين أحدهما كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. منهما من أن شيخنا من بحر الأحمر مو منهما اثنين بحر الأحمر والخليج. منهما يعني من واحد منهما. قد يطلق المثنى ويراد به أحدهما. نعم أيوة. خذ هذه العشر دراهم من قيمتهما إيه من قيمتهما ونصرفها إلى قيمة الفضة فقط وصفتها السيف إلى أجل. وكذا مما قرأته سيدي في بعض الفاسدين يخرج منهما البحر لكن لما يأتي الماء العذب يشطر هذا البحر إلى شطري. فكان التعبير القرآني منهما من البحرين بعد أن شطرهما الماء العذب فهو يخرج من كل منهما اللؤلؤ والمرجان. فالبحرين مالح وبينهما البرزخ والماء العذب. ايه منين خرج من الماء العذب لما من الماء هو الماء العذب هو البرزخ. سيدي هذا اسمح لي شوي هذا رأي آخر من آراء المفسرين والرأي الثاني بينطبق على ما عليه من أحدهم. قال وكذا إن اشتراه بعشرين عشرة نقدا أو عشرة نقدا وعشرة نسيئة فالنقد حصة الحلية لما تقدم. حلو. وقد فإن افترقا لا عن قبض بطل البيع فيهما إن كانت الحلية لا تتخلص إلا بضرر كجذع في سقف. بطل العقد. وكانت الحلية تتخلص كثير هلأ كثير من الحلية تبقى معلقة بالسيف شكالة تحسين تجيب الشكالة حلقة صغيرة وإلى هي إلى أفل تعمل لها هيك طلعي صح البيع بالسيف وانتقض البيع بالحلية. وإن كانت تتخلص جاز في السيف وبطل في الحلية كالطوق في عنق الجارية. بعتك هذه الجارية 10,000 درهم هي بتسوى 5,000 وفي بعنقها أو 5,000 معناتها أنه 5,000 بال5,000 والخمسة الثانية حق الجارية. فإذا افترقنا لا عن قبض تجي أنت مين أنا البائع باخذ الطرق تبع الجاري وبقية الجاري إلى بدين لأن العقد جرى ما بقى نحسن لنفضه فأنت ملكت الجاري بس أنا باخذ من عنقها الطرق لأنه افترقنا لا عن قبض. وقيس قس على هذا جميع أمثالها. قال وإن باع إناء فضة أو قطعة نقرة فقبض بعض الثمن ثم افترقا صار شركة بينهما. هاي المسألة إناء فضة بريق. يعني هالأبريق من فضة بعتك أدي بفضة أو برا سوري أو دهب ثم افترقا لا عن قبض هو فقبض بعض الثمن أدي 10,000 ليرة والله ما معي غير 5 بكرة بيبلغ 5 قال افترقنا لا عن قبض الباقي أنا دفعت لك نصف ثمنه أنا أملك النصف وأنت بتملك النصف الثاني. نعم صار شركة بينهما فيكون للمشتري فيه بقدر ما نقد من الثمن نصف ولا خيار له كذا قد ما نقد ولا خيار له لأن العيب جاء من قبله حيث لم ينقض جميع الثمن. حلو. فإن استحق بعض الإناء فإن شاء المشتري أخذ الباقي بحصته وإن شاء رده. إجت لأن الشركة عيب في الإناء. ها إجت العيب مو منه الاستحقاق. تعليق عم تبيني الإناء وأنت ما بتملكه كله، أنت بتملك نصه والنص الثاني لأخيك وأخوك ما أجاد البيع، نقض بيها واستحق ورفع دعوة وقالت أنا يا أخي ما بدي أشتري هالإبريد وأصمده وإلي شريك فيه، هذي إلي حق إنه يا بنقض الثمن بصير شديد مع الثاني يا أما بلغي العقل. ولو استحق بعض القطعة أخذ الباقي بحصته ولا خيار له. أيوة هنيك له خيار وهني ما له خيار. هذه القطعة النقدية إذا قصيتها ما بتختلف قيمتها، أما الإبريق بيختلف. شايف كيف؟ ولو استحق بعض القطعة أخذ الباقي بحصته ولا خيار له، ولا خيار له. لأن التشقيص لا يضر القطعة فلم تكن الشركة فيه عيبا. مظبوط. هلا جبنا غير الذهب وقصيناها بتفرق تنقص؟ لا ما بتنقص أبدا، تم قيمتها مثل ما هي. يعني هو بتنقص صياغة سيدي في الصنعة، أما قيمة الذهب ما نحن ما أن الصياغة لا قيمة لها، الجودة والصياغة لا قيمة لها بأحكامنا. قال لذلك سيدي اللي بيفهموا الذهب بيشتروا مصبوغات إذا مفكرين يبدلوا ما تكون إجرة صياغتها غالية حتى ما يخسروا فيها. ايوه هذا معلم. ايه اللي عنده هذا بيعرف يشتري بيشتري قطعة ثمينة وصياغتها رخيصة، إذا فكر يستغني عنها ما بتخسر معه فيه رمز كتير، الأجرة بسيطة. أيوة. أما في قطع سيدي صياغتها غالية كتير، فيها شغل كتير تضحك صياغتها طبعا، هذا بيخسر فيها كتير. صح. أنا لما بشتري شيء بسأله هي شو بتخسر الصياغة؟ قديش قديش أجرتها؟ بيقول لي هي كذا وكذا، بقول له لا بدي قطعة صياغتها. لأنها معلومة ويجوز البيع بالفلوس لأنها معلومة. هل إسوارة بعتك ياها بيرات سوري هاي الفلوس الآن؟ الآن ما بقى فلوس صار، والله بقى يعني الليرة هاي فلوس معدن. المعدن لا هي ذا ولا هي فضة. أيوة والفلوس مثلها صح البيع بيها. فإن كانت كاسدة عينها لأنها عروض. إذا كانت نافقة لا يشترط فيها التعيين عروض، لأن الأثمان الرائجة لا يشترط فيها التعيين، التعيين بالإيه؟ بالأعيان. أما الثمن لو أنا خشخشت لك بـ 500 ليرة قلت لك أعطيني فيه من الكتاب، قلت لي إيه؟ قلت لي الكتاب. إذا بدي أعطيك 500 وقعت من إيدي بينما أنزل أخذها من الأرض ناولت تغييرها ما في شيء. أما لا قلت لك بيعني هالكتاب 500 ليرة، قلت لي حاضر، نزلت لي من المكتب، قلت لك لا أنا سعري منك هاد، لك عمي نفس الطبعة ونفس الجزء بدي هاد. قال فإن كانت كاسدة عينها لأنها عروض، وإن كانت نافقة لم يعينها لأنها من الأثمان كالذهب والفضة. كالذهب والفضة اصطلاحا. ايوه مو حقيقة. نعم. أيوة. فإن باع بها ثم كسد بطل البيع. بطل البيع كسدت يعني مثل وقت بطل العملة هذا بليبيا بطلها بالمرة. شو بدي بعتي انت بيتك بهاللي وانا لسه ما سلفتك هون، واذا نفقنا لأنك الثاني اللي روح جيب لي عملة مقبولة أي بطلت صار البيع. خلافا لهما لأن البيع صح فلا يفسد لتعذر التسليم بالكساد. هوني هلأ في عما نتعلمها عما نستفيد معاملات الناس مع بعضها كذا، الله يعلمنا. نعم. كما إذا اشترى بشيء من الفواكه وانقطع فتجب قيمتها. فهمنا. أنا بعتها شو أنطار نشموس، قلت لك رايح جيبهم استنى عليه شهر، وإذا به بها الشهر أنا ما عندي علم، أنا قلت لك أجلني شهر، فكيف الثاني ملان مش موجود. رحت عملت عمرة، أجيت لقيت أولادي عامرين أمر الدين أو أكلون أو سوون معه، المش موجود بالبلد، ما بقى فيه يعني نفى خلاص. شو بدك ترجع؟ بدي أعطيك قيمة المشكلات، مو برد لك الثمن لأنه ما انفسخ العقد، تجب قيمة المشكلات، فرق بين القيمة والثمن. الثمن ما تم عليه العقد، صح، والقيمة شو بيسوى دول الآن. غير أن أبا يوسف يجيبها يوم البيع لأن الثمن مضمون به بالبيع يوم البيع. قديش كانت قيمة الفاتحة؟ أيوة. ومحمدا يجيبها يوم الكساد لأن عنده تنتقل إلى القيمة. أيوة. يوم الكساد. ولأبي حنيفة أن ثمنية الفلوس بالاصطلاح فيهلك بالكساد، فيبقى المبيع بلا ثمن فيبطل. بطل العقد. طيب. فيرد المبيع أو قيمته إن كان هالكا. المبيع بذاته الفلوس هالك بطلين، رد المبيع. لا والله هالك المبيع، رد قيمته. إذا كان هالكا يعني في يد المشتري. قال ومن أعطى صيرفيا درهما وقال أعطني به فلوسا ونصفا ونصفا إلا حبة جاز. شلون فلوسا ونصفا؟ إيه أعطني ونصف فلوسا يعني؟ لا أعطني فلوسا ونصف درهم. أيوه. ومن أعطى صيرفيا درهما. أيوه. قال له أعطيني نص درهم والبقايا فلوس. والفلوس إلا حبة. إلا حبة نص درهم. جادة نصرف من قابل نصف درهم إلا حبي بنصف الدرهم إلا حبي، ونصف درهم وحبي إلى الفلوس. أيوة. يصرف النصف إلا حبة إلى مثله من الدرهم والباقي إلى الفلوس تصحيحا لتصرفهما، وقد تقدم جنسه والله تعالى أعلم. يعني مثلا كتاب الشفعاء واجهنا في زماننا خصوصاً على السعودية سبيل كان تتكلم بالهذه الناس بسعوا خرافة يعطيك مثلا 25 ريال يأخذ 30 ريال سبيل. أولا ال 25 ريال ريالات فلوس هدول، لا فضة ولا ذهب. بياخذ منك 30 ريال ورا بياخذهم. لا بده هو مشان التليفون مو هيك؟ انا بعطيه ورا رجع لي شراطه يعني. هدول هن هدول فضة لما لا مو فضة. ايه بأعيانه ما جاز، ما بعرف وين سيأتي معنا او اجا، وجاز بيع فلس بفلسين بأعيانهما لا مطلقة. مديت ايدي انا ناوزتك، طلعت جنزير بفرن كنت اشوف الفرن، قال لي ايش هو؟ قلت له هذا اول فرن دقته سوريا يوم الاستقلال، اول فرن طلع هذا اسري. قال ببيعك يا بعشر فرنقات بأعيانهما، اما لا فرنق بفرنقين من غير اعيان في ربا. هي كالدراهم والدنانير اصطلاحا. فاذا اتفقا المجتمع ما بيحسن يفرض علي انا وياك اصطلاح، فاذا اصطلحنا على الغاء كونهما نقدا، صح مو نقدا. اما سؤال فلس فلسين من ايه؟ من النحاس، من الدنا، من الغير الذهب والفضه.